بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة العبودية: ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم عندهم قدرا، وهم مستمسكون بما اختاروا بهواهم من الدين في أداء الفرائض المشهورة واجتناب المحرمات المشهورة، لكن يضلون بترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة، ظانين أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك، مثل من يجعل التوكل منهم أو الدعاء ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاص، بناء على أن من شهد القدر علم أن ما قدر سيكون فلا حاجة إلى ذلك، وهذا ضلال مبين وغلط عظيم. نعم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد عرج المؤلف الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية عليه رحمة الله إلى قول طائفة من هؤلاء المتأثرين بمذاهب الجبرية: هم طائفة ثالثة. سبق ذكر طائفتين، وهذه ثالثة، وهذه أخف خطأ ممن قبلها، والأمر فيهم على حد قول الشاعر: حلانيك بعض الشر أهون من بعض. هؤلاء لم يعطلوا التكاليف الشرعية بالكلية، وما عطلوا التكاليف الشرعية في حق الخاصة، إنما عطلوا بعض العبادات والتكاليف الشرعية، لا سيما ما كان مما يرجع إلى معنى التوكل والاستعانة، أو إلى معنى الدعاء والسؤال والطلب. وذلك أنهم يزعمون أن من فني في توحيد الربوبية أو شهد الحقيقة الكونية فإنه يكون مشاهدا للمقدور لا طالبا للمقدور، أما المتوكل والداعي فإنه طالب للمقدور، وأما من بلغ من المعرفة والفناء في توحيد الربوبية فإنه ماذا؟ مشاهد للمقدور. فهذا قد شهد أن كل شيء مقدر، فما الحاجة إذن إلى السؤال والطلب؟ وما قدر سيأتي، سأل السائل وطلب أو لم يفعل. وطائفة من هؤلاء هم أهون ممن قبلهم أيضا، ولكن هذه الأقوال كلها من تفاريع أو من تفريعات هذا المذهب الباطل، وهو مذهب الجبر. هؤلاء يزعمون أن الدعاء مشروع لكنه عبادة محضة، وليس أنه سبب لحصول المسؤول وحصول المدعو، إنما نحن ندعو لأننا نتعبد الله عز وجل بالدعاء، وإلا فإن الدعاء لا أثر له، وهذا وما قبله خطأ محض. تنبه يا رعاك الله إلى أن القوم استرسلوا فيما يتعلق بالحقيقة الكونية أو في الفناء في توحيد الربوبية، حتى فاتهم تعظيم الله عز وجل حق تعظيمه من جهة إثبات الحكمة له. فإن من حكمة الله عز وجل أنه ربط المسببات بأسبابها، وبالتالي كان القدح في الأسباب قدحا في حكمة الله، كما أنه تعطيل لأمر الله، تعطيل لشرعه، لأن الله عز وجل أمر بفعل الأسباب. ومن أعظم الأسباب التوكل على الله وسؤاله ودعاؤه والاستغاثة به. القوم خطأهم فيما يتعلق بمسألة التوكل ومسألة الدعاء في كونهم لا يتوكلون ولا يدعون، لزعمهم أنهم قد شهدوا الحقيقة الكونية. خطأهم جاء من جهة إنكار الأسباب بالكلية. عندهم الله عز وجل يقدر الأشياء، وبالتالي فلا حاجة إلى فعل الأسباب، وهذا كما قد علمنا فيما مضى خطأ محض وقدح في العقل، كما أنه قدح في الشرع. فالتوكل فيما يزعمون سبب لتحصيل ما يطلبه الإنسان. يقولون المتوكل يطلب حظا من الحظوظ ويناضل عن حظه، والعارف لا يناضل عن حظه، إنما هو مستسلم لقدر الله عز وجل. يقولون هو كالميت بين يدي مغسله، كذلك هو مع قدر الله عز وجل، يتوكل على الله. إذن هو يبحث عن الأسباب التي ينال بها حظه، وما هكذا يكون العارفون. وهذا خطأ لا شك فيه. أضف إلى هذا أنه انضاف إلى إنكارهم الأسباب خطأ آخر، وهو ظنهم أن التوكل والدعاء إنما يتعلقان بالحظوظ الدنيوية، بالمنافع والشهوات التي يحتاجها العبد في حياته، وهذا نقص في فهم هاتين العبادتين. التوكل على الله عز وجل في حصول ما يحتاجه الإنسان في حياته لا شك أن هذا من العبادة المأمور بها، لكنه أنقص التوكل. والتوكل الأكمل والأعظم والأحب إلى الله عز وجل هو التوكل على الله سبحانه وتعالى في حقوقه جل وعلا. عندنا توكل في حظوظ العبد، وعندنا توكل في حقوق الرب، وأحدهما أرفع من الآخر. وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس حينما يستحضرون معاني التوكل والاستعانة بالله عز وجل، ولكن الأمر لا يعدو عندهم أن يتوكلوا على الله عز وجل فيما يتعلق بأمور الرزق وحصول الغذاء وتحصيل المال والنجاح في الدراسة والوظيفة وما إلى ذلك، وهذا حسن. ولكن ثمة شيء آخر أرفع منه، وإقصاؤه وعدم استحضاره لا شك أنه نقص بصاحبه. التوكل الأكمل هو أن يجمع الإنسان إلى هذا، توكله على الله سبحانه وتعالى في عبادته. ولذا تأمل معي، إذا دعي العبد إلى الصلاة، إذا قيل له حي على الصلاة ماذا يقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه يعلم أنه لن تتيسر له العبادة إلا إذا يسرها الله عز وجل. إذن هذا مقام توكل واستعانة واعتماد على الله سبحانه وتعالى في تحصيل العبادة التي يحبها الله. إذن شتان بين من يكون توكله على الله لا يتجاوز تحصيل رغيف، وبين من يكون توكله على الله في تحصيل الرزق وفي عبادة الله عز وجل، في طلب العلم وفي تعليمه وفي الدعوة إلى الله وفي الجهاد في سبيل الله وفي القيام بعبودية الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال. إذن خطأ هؤلاء الذين عطلوا عبودية التوكل والدعاء خطأهم يرجع إلى أمرين. أولا من جهة إنكار الأسباب، زعموا أن شهود القدر ينفي الأسباب. شهود القدر ملاحظة أن كل شيء مقدر ينفي ماذا؟ الأسباب وفعلها. والخطأ الثاني أنهم ظنوا أن التوكل والدعاء عبادتان يحصل بهما الإنسان ماذا؟ الحظوظ الدنيوية دون الحقوق الدينية، وهذا كما أسلفت خطأ، بل الثاني أكمل من الأول وأرفع درجة من الأول وأعظم ثوابا من الأول. أما ما يتعلق بظنهم أن شهود القدر ينفي فعل الأسباب فهذا خطأ، بين خطأه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فيما سنقرأ فيما يذكر المؤلف رحمه الله. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن الله قدر الأشياء بأسبابها كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق للجنة أهلا، خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلق للنار أهلا، خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل النار يعملون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأن الله كتب المقادير فقالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. نعم. بين المؤلف رحمه الله الخطأ الذي وقع فيه القوم. أساس خطأهم ظنهم أن كون الأمور مقدرة يمنع أن تتوقف على أسباب مقدرة. انتبه لهذا فإنه نكتة المسألة. القوم أخطأوا حين ظنوا أن كون الأمور والأشياء مقدرة يمنع كونها ماذا؟ مقدرة بأسبابها، يمنع أن تكون متوقفة على أسباب مقدرة. من حكمة الله عز وجل أنه ربط الأشياء بأسبابها مع غناه سبحانه وتعالى عن هذه الأسباب، لكنها حكمة بالغة له جل وعلا. بمعنى الله عز وجل قدر الشبع وقدر أن يكون الشبع بالأكل. إذن قدر الشيء بماذا؟ بسببه. الله عز وجل قدر السفر وقدر أن يكون السفر بالترحال. الله عز وجل قدر أن يحج فلان وقدر أن يكون حجه بماذا؟ بأن يسافر ويرحل ويضرب في الأرض حتى يصل إلى البيت العتيق. إذن الله عز وجل قدر الأشياء وقدر أن تكون بماذا؟ بأسبابها. الله عز وجل يقدر ري الإنسان ويقدر أن يكون هذا الري بماذا؟ بالشرب. الله عز وجل يقدر الولد لفلان ويقدر أن يكون الولد بماذا؟ بالزواج. وبالتالي فمن جلس ما تزوج، وجلس وما سافر، وجلس وما أكل، هل يحصل له حج أو ولد أو شبع؟ الجواب ماذا؟ لا. الله يقدر الأشياء بماذا؟ بأسبابها، يربط الأشياء بأسبابها، وكل ذلك مقدر له تبارك وتعالى. إذن لا بد من ملاحظة الأمرين، ملاحظة أن الله سبحانه وتعالى يقدر الأشياء، وملاحظة أن الله عز وجل يربط الأشياء بأسبابها وعليه. فيما يتعلق بالعمل والطاعة، وما أكثر ما تزل الأقدام في هذا المقام، أن يقول القائل: لما أعمل ولما أصلي ولما أصوم ولما أحج والأمر مفروغ منه، الله كتب علي ما أصير إليه إما إلى جنة وإما إلى نار، فما قيمة العمل؟ الله سبحانه وتعالى كما جاء معنا أو كما سمعت في الحديث، الله عز وجل يقدر الأشياء بأسبابها، ومن الأسباب بل من أعظم الأسباب تحصيل العمل الصالح. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن العبد ينال ما قدر له بالسبب الذي أقدر عليه. انتبه لهذه القاعدة، العبد ينال ما قدر له بالسبب الذي أقدر عليه. فإذا حصل السبب كان تحصيل المقدور إليه دانيا، قرب من تحصيل المقدور. ولذا في هذا الحديث الذي معنا وسمعته قبل قليل، وهو حديث علي رضي الله عنه، وقد خرجه الشيخان في صحيحيهما، والبخاري خرجه بروايات في مواضع مختلفة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في جنازة في البقيع، في هذا المكان الذي ترى، فقعد وقعد حوله أصحابه رضي الله عنهم، وكان في يده عود ينكت به الأرض، ثم قال لأصحابه: ما منكم من نفس إلا وقد كتب مقعدها إما من الجنة وإما من النار. وفي رواية في البخاري: إلا وقد علم مقعدها إما من الجنة وإما من النار. إذن في الحديث إثبات مرتبتي، ها، العلم والكتابة. هنا سأل أحد الصحابة رضي الله عنهم فقال: يا رسول الله، أفلا نتكل وندع العمل؟ إذا كان الأمر مقدرا ومكتوبا، رفعت الأقلام وجفت الصحف، لماذا لا نتكل على العمل؟ تأمل معي رعاك الله أن الذي سئل ويجيب عليه الصلاة والسلام هو الرؤوف الرحيم بالمؤمنين، هو الذي حريص على هذه الأمة، وبالتالي فاسمع نصيحة الناصح الرحيم صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. انتبه، لا حرف نهي، أليس كذلك؟ هذا نهي، والمؤلف أورد هذه الرواية، قال: لا، قف عند كلمة لا. إذن أولا استجب لوصية النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ماذا؟ لا تدع العمل، لا تتكل على الكتاب السابق. إن كنت تلتزم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فعليك أن تستجيب له في هذا التوجيه، أليس كذلك؟ إذن هذا أمر أول. ثانيا قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر، وفي رواية في الصحيح: فكل ميسر لما خلق له. هذه قاعدة مهمة، لا بد أن تعمل وعملك مكتوب كما أن الذي ستصير إليه مكتوب. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. قال ثم تلا قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن هذا يؤكد القاعدة التي ذكرت لك، وهي أن الإنسان ينال ما قدر له بالسبب الذي أقدر عليه، بالسبب الذي هيئ له ومكن منه، فينال الشيء الذي قدر له. ولذا في صحيح مسلم أن سراقة بن جعشم رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا، كأننا خلقنا الآن، فيما العمل؟ أفيما جفت به المقادير أو فيما يستقبل؟ قال: بل فيما يستقبل، صلى الله عليه وسلم. قال: ففيما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هنا رواية لطيفة عند ابن حبان بإسناد على شرط مسلم تتمة لهذا الحديث. قال سراقة رضي الله عنه: فما كنت أشد اجتهادا مني الآن. تأمل يا رعاك الله فقه الصحابة، وكيف أن القدر السابق دافع للعمل وليس دافعا للكسل. هذا الفرق بين فقه الصحابة ومن بعدهم. بعض المتأخرين الذين قل فهمهم يظن أن الإيمان بالقدر يدعو إلى ماذا؟ إلى أن يكسل الإنسان ويدعو العمل، لما أعمل وكل شيء مقدر. أما الصحابة رضي الله عنهم فالأمر عندهم مختلف، لما علموا أن الأقدار مرتبطة بأسبابها اجتهدوا في تحصيل الأسباب حتى ينالوا ماذا؟ ما قدر لهم من الخير. لأنه إذا علم الإنسان أنه إذا كان يعمل وكان قريبا من بر النجاة فإنه سيسلم، هذه علامة جعلها الله لنا في الدنيا. إذا كنت قريبا من العمل الصالح فاعلم أن هذه علامة على أنه يراد لك الخير. فأما من أعطى واتقى ماذا؟ وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن العاقل يجتهد إلى أن يقرب من هذا البر ومن هذا الطريق حتى ماذا؟ حتى ينال السعادة. عرفتم يا أيها الإخوة؟ يعني لو قدر أن أمام الإنسان طريقين، أحدهما يوصل إلى المقصود بسلامة والآخر فيه معاطب وأهوال وربما عدو متربص أو سبع مفترس ولا يدري أحدهما، لكن هناك علامات. إذا كان في الطريق كذا وكذا، إذا كان هناك أشجار، إذا كان هناك علامات، إذا كان هناك حراس، فهذا علامة على أن هذا الطريق يوصلك إلى مقصودك. العاقل ماذا يصنع؟ أيسلك الطريق الذي عليه العلامة التي تدل على أنه الطريق الموصل فيسلم، أو يسلك الطريق الثاني ويقول إن قدر علي شيء سيكون؟ ما الذي يفعله العاقل؟ لا شك أنه سيختار الطريق الذي قام الدليل والبرهان على أنه أقرب إلى السلامة. كذلك الأمر ها هنا، إذا علمت أن الجنة تنال بالعمل وأنت لا تدري ما كتب لك، لو كنت قد كشف لك المغيب لك عذر في أن تدع العمل، لكن لم يكشف لك وأنت لا تدري هل أنت من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة، إذا ماذا تصنع؟ ألا تكون قريبا من طريق النجاة؟ كلما كنت أكثر تحصيلا للعمل الصالح كان دخول الجنة إليك أقرب. إذن القدر السابق دافع إلى العمل وليس ماذا؟ وليس دافعا إلى الكسل. وهذا من الأمور المهمة يا رعاك الله. وإذا أشكل عليك الأمر فإني أدعوك إلى أن تتأمل أمرا ربما يزول معه الإشكال. إذا أتاك الشيطان فوسوس فيما يتعلق بالعمل الصالح وكون الأمر مكتوبا، فذكر نفسك بالأكل، كما أن المقدر من الجنة أو النار قد كتب، فذلك الجوع أو الشبع مقدر ومكتوب، الأمران ماذا؟ مقدران مكتوبان. إذن إذا قال لك الشيطان لا تعمل ولا تجتهد لأنه إن كتب لك أن تكون من أهل الجنة فستدخلها، فقل لنفسك إذن علي أيضا أن لا آكل، لأنه إن قدر علي أن أشبع فسأشبع. وهذا أمر ينكره كل عاقل وغبي ومجنون أيضا، حتى المجانين أليس كذلك؟ لا يقبلون هذا الكلام. إذا جاء أحدهم فإنه يتناول الطعام. إذن لما كان القدر مرة دافعا للكسل ومرة لم يكن؟ كما تقول في شأن الأكل قل في شأن العمل. كما أن العمل ها هنا مطلوب، يقول لك لماذا تأكل يا عبد الله؟ الشبع مكتوب، ليش تأكل؟ تقول لي لا بد من ماذا؟ لا بد من العمل. القدر مرتبط بماذا؟ بالسبب. فأقول وكذلك الأمر في ماذا؟ فيما يتعلق بالعمل الصالح، هو سبب لتحصيل الجنة. إذا كنت تريد الجنة حصل السبب. وأوصيك بعدم الاسترسال فيما يتعلق بالقدر. ها هنا ينبغي على الإنسان أن يقف ويقطع طمع نفسه في أن يدرك القدر بحذافيره. القدر بين لنا منه شيء، فعلينا أن نقف عنده ونؤمن به ولا نتجاوزه. القدر سر الله عز وجل، فلا سبيل إلى كشفه. هذا القدر ويكفي، لا تسترسل أكثر، وإنما عليك أن تجتهد في الحقيقة الشرعية. عليك أن تجتهد في الحقيقة الشرعية، وأن تتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن تؤمل الخير. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بوصية ثمينة تقطع استرسال الإنسان في هذا الأمر الذي ربما يجره إلى ما لا تحمد عقباه. قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجزن. لا تسترسل في مسألة القدر حتى يخرجك ذلك إلى أن تقعد عن فعل الأسباب المطلوبة. هذا الذي هو أعظم الناس إيمانا بالقدر وأعظمهم توكلا على الله عز وجل، يوصيك يا عبد الله بأن تحرص على فعل كل سبب يوصل إلى الخير في الدنيا والآخرة. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك في الدنيا، واحرص على ما ينفعك في الآخرة. احرص على ما ينفعك من حظوظك الدنيوية، واحرص على ما ينفعك من الحقوق الدينية. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجزن. هذا سيف نبوي اضرب به وساوس الشيطان. إذا جاءك الشيطان فسول لك ترك العمل والركون إلى ما قدر، فذكرها بقوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فكل ما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة، والتوكل مقرون بالعبادة، كما في قوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، وقول شعيب عليه السلام: عليه توكلت وإليه أنيب. نعم، هذا تنبيه من المؤلف رحمه الله على أن التوكل من أعظم العبادات، وأن زعم أنه من مقامات العامة لا من مقامات الخاصة لا شك أنه زعم باطل بل ضلال مبين. والمؤلف رحمه الله أشار إلى بطلان هذا القول في هذه الإشارة اليسيرة، وأفاض في بيان بطلان ذلك في كتابه التحفة العراقية بكلام النفيس. من كان من طلاب العلم الحريصين على الفائدة فأوصيه بالرجوع إلى هذا الكتاب، فإنه قد توسع في نقض هذا القول الذي قاله هؤلاء من أن التوكل والدعاء من مقامات العامة لا الخاصة. وكلا الرسالتين التحفة العراقية في الأعمال القلبية والعبودية كلاهما في الجزء العاشر من مجموع الفتاوى، يعني 130 صفحة تقريبا من الجزء العاشر في التحفة العراقية، وبعدها بصفحات يسيرة تبدأ رسالة العبودية. كذلك تلميذه رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، فإنه نبه في كلامه عن مقام التوكل على بطلان قول هؤلاء إن التوكل من مقامات العامة. أقول: أي انحراف هذا، وأي زعم باطل هذا، حينما يزعم أن المقام الذي قامه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الناس عبودية وأعظمهم تعظيما لله عز وجل وقياما بحقه، كيف يقال إن هذا المقام مقام عامة وقد قام به صلى الله عليه وسلم أتم القيام، أليس هو الذي أمره الله عز وجل بقوله فاعبده وتوكل عليه؟ كيف يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم بمقام لا ينبغي القيام فيه لأهل التقوى والدرجات العلى من المعرفة؟ لا يقول هذا إلا من هو مدخول، إلا من في قلبه دغل. لا شك أن هذا القول يورد صاحبه الموارد، من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم مقامه المقام الأدنى وغيره له المقام الأعلى، فإنه قد وقع في العطب العظيم وضل الضلال المبين. كذلك الأمر في قوله تعالى قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، كذلك الأمر في أنبياء الله ورسله الآخرين، ومن ذلك قول شعيب عليه الصلاة والسلام عليه توكلت وإليه أنيب. بل هذا المقام ما ذكر في النصوص إلا وهو منسوب إلى أرفع الناس درجة وهم أهل الإيمان والإسلام، ومن ذلك قوله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المتوكلون. قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. لاحظ الشرطية ها هنا، فمن أراد أن يكون مؤمنا حقا ومسلما حقا فعليه أن يحقق مقام التوكل. والتوكل هذه العبادة العظيمة ثمة أخطاء وعلل تقع من بعض الناس فيها، يمكن أن ننبه على أهم ذلك وهي أربع علل. العلة الأولى توكل من يزعم أن التوكل يكون بترك الأسباب. التوكل حتى يكون توكلا صحيحا إنما هو اعتماد وتفويض وثقة بالله عز وجل دون فعل شيء من الأسباب، ولا شك أن هذا خطأ مخالف للشرع. النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس توكلا، ومع ذلك فإنه لبس عليه الصلاة والسلام في حروبه المغفر، بل لبس يوم أحد درعين، وكان يرصد لأهله قوت سنة، ولما جاء الأحزاب اتخذ السبب عليه الصلاة والسلام فحفر الخندق حول المدينة، وهو أعظم الناس توكلا واعتمادا على الله عز وجل. إذن التوكل لا بد فيه من فعل السبب. التوكل ما أحسن قول من قال في تعريفه إنه ترك الالتفات إلى الأسباب بعد فعل الأسباب، ترك الالتفات إلى الأسباب بعد فعل الأسباب. تفعل الأسباب ولكن بعد أن تفعلها يكون قلبك ماذا؟ متعلقا بالله عز وجل. وأحسن ما شاء الله أن يحسن من عرف التوكل، ونقل هذا ابن القيم رحمه الله في المدارج، عرف التوكل بأنه اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب، اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب، اضطراب بالجوارح بلا كسل ولا عجز. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. إذن ماذا؟ حركة وجد وعمل، تفعل كل سبب ممكن شرعا بلا كسل، اضطراب بلا سكون. وفي مقابل هذا سكون بلا اضطراب، سكون في القلب بلا وجل ولا اضطراب ولا ضعف ثقة، بل يكون عندك تسليم تام وثقة عظيمة ورجاء كبير بالله سبحانه وتعالى. إذن التوكل حقيقة مركبة من أمرين، من فعل السبب بالجوارح وتفويض بالقلب. هذه علة أولى. علة ثانية وهي توكل من يحصر التوكل كما أسلفت في الحظوظ الدنيوية دون الحقائق الدينية. وهذا كما ذكرت لك توكل ناقص. والتوكل الكامل أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى في كل شيء من أمور دينك وأمور دنياك. العلة الثالثة توكل من يلتفت قلبه إلى الأسباب. هذا بعكس الصنف الأول، هو يفعل السبب ولكن قلبه يركن إليه وعنده نوع التفات إليه واعتماد عليه، وهذا لا شك أنه أمر مذموم وربما يكون محرما وربما يكون شركا أصغر، وهذا باب عظيم وبحر خضم، والسالم من سلمه الله عز وجل. الحق الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم وأن يلتزمه هو أن يكون فاعلا للأسباب بجوارحه لكن قلبه معلق بالمسبب سبحانه وتعالى. العلة الرابعة توكل من يرى نفسه في توكله ولا يرى منة الله عليه. بعض الناس ربما يقول أنا متوكل ويظن أن توكله منه وراجع إليه، ولا يشهد في هذا المقام أن التوكل فضل الله ومنته عليه، أن التوكل فضل الله ومنته عليه، وبالتالي فإنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى طالبا متضرعا في حصوله، وإن وقع فإنه يحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقه إليه، وهذا أمر ينبغي أن نلاحظ في مقام التوكل وفي غيره من المقامات الإيمانية. حذاري إذا شممت طرفا أو رائحة لمقام أن تشهد نفسك وأن تغتر وأن تقول هذا مني وإلي، بل اشهد فضل الله سبحانه وتعالى أن وفقك إلى أن وصلت وارتقيت إلى هذا المقام. إذن هذه علل أربع ينبغي أن يجتنبها المتوكل على الله سبحانه وتعالى حتى يصح توكله. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال دون الواجبات فتنقص بقدر ذلك. هذه أيضا طائفة متفرعة عما سبق، وهي أهون ممن سبق أيضا. المؤلف يتدرج في ذكر هذه الطوائف المنحرفة في هذا الباب من أشدهم إلى من هو أخف. هؤلاء رأوا أنه لا بد من فعل الواجب لكون الأمر الجازم قد جاء من قبل الشرع بفعلها، وبالتالي لا مندوحة ولا مجال لتركها. أما المستحبات فإنها تترك بناء على ما سبق، وهو أنه إذا شهد الإنسان مقام الربوبية أو الحقيقة الكونية فإنه لا حاجة له في أن يفعل العبادات وما أمر الله سبحانه وتعالى به أمرا غير جازم. أما الواجبات فإنه لا مندوحة عن ذلك لوجود أو لورود الوعيد على من لم يفعلها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنهم طائفة يقترون بما يحصل لهم من خرق عادة مثل مكاشفة أو استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة ونحو ذلك، فيشتغل أحدهم بهذه الأمور عما أمر به من العبادة والشكر ونحو ذلك. نعم. هؤلاء أيضا صنف خامس استرسلوا مع الحقيقة الكونية دون الحقيقة الشرعية، فإنهم إذا جرى على أيديهم ما يكون مما يكون خارقا للعادة فإنه يشتغل بذلك عن عبادة الله سبحانه وتعالى، ويظن في نفسه أنه قد وصل إلى المقصود، وبالتالي فلا حاجة للتشاغل بالعبادات، وهذا لا شك أنه ضلال مبين. هذا الذي جرى على يديه ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى. العارفون حقا وأهل الإرادة حقا الذين يريدون وجهه سبحانه وتعالى إذا جرت على أيديهم خوارق للعادة فإنهم يكونون في وجل عظيم وخوف كبير، لأنهم يعلمون أن ذلك ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وهذا الابتلاء ينفصل عنه الإنسان إما بإكرام وإما بإهانة. والناس في هذه الخوارق ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، إذا جرت على أيديهم هذه الخوارق للعادات فإنهم يرجعون إلى ثلاثة أقسام. قسم ترتفع درجته بهذا الخارق للعادة، وذلك لأنه يستعمله في طاعة الله سبحانه وتعالى. وصنف يتعرض لعذاب الله بسبب هذا الخارق، إما لأنه يستعمله فيما حرم الله، أو لأنه يكون سببا في القعود عن طاعة الله. وصنف ثالث يكون في حقه من جنس المباحات. إذن ينبغي أن يعلم أن حصول الخارق للعادة ليس من ضربة اللازب أن يكون علامة على الكرامة، بل ربما يكون إهانة إذا لم يستعمل في طاعة الله، أو قصر صاحبه عن الوقوف عند حدود الله عز وجل. إنما الكرامة حقا لزوم طاعة الله عز وجل، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، هذا أفضل وأعظم وأكرم ما يكرمه الإنسان، أن يكون ملازما طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهذه الأمور ونحوها كثيرا ما تعرض لأهل السلوك والتوجه، وإنما ينجو العبد منها بملازمة أمر الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم في كل وقت، كما قال الزهري رحمه الله: كان من مضى من سلفنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. ما أحسن هذه الكلمة، ويا ليتها أن تكون نصب عين كل مسلم، ليته يعلقها بحيث يراها دائما فيستحضرها ويعمل بها. الاعتصام بالسنة نجاة، نجاة أولا من الضلال، واتبعوه لعلكم تهتدون، وإن تطيعوه تهتدوا، والله لا هداية إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به من عند ربه. وإن اهتديت فبما، ماذا قال؟ بما يكشف علي، بما أراه في المنامات، بما يمليه علي عقلي، هكذا تكون الهداية؟ لا والله، قال: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. إذن لا يمكن أن تنجو من الضلال وتوفق إلى الهداية إلا بلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا نجاة في الآخرة من عذاب الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة. جملة مختصرة تختصر لك الحقيقة: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن هذه جملة تختصر كل شيء: من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. من الذي قال هذا؟ الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. نعم، سن الله إليكم. قال رحمه الله: وذلك أن السنة كما قال مالك رحمه الله مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. كما أن السفينة التي صنعها نوح عليه الصلاة والسلام وركبها ومن معه من المؤمنين كانت سببا للنجاة، فكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من ركبها نجا، لأن هذه الدنيا غارقة في بحار ومحيطات وأمواج من الضلالات والانحرافات والأهواء، فلا حظ لما تقذف به النفوس من الأهواء. إذن كيف يسلم الإنسان في خضم هذه الأمواج المتلاطمة من الأهواء والانحرافات؟ الجواب بأن يركب سفينة السنة، من ركبها نجا ومن تخلف عنها فهو من المغرقين. ولذا كما أن نوحا عليه الصلاة والسلام نادى في ابنه اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، كذلك أهل السنة ينادون من سواهم اركبوا معنا في سفينة السنة ولا تكونوا مع الهالكين، فوالله لا عاصم من أمر الله عز وجل إلا من رحمه بلزوم هذه السنة. نعم. سن الله عليكم. قال رحمه الله: والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد ولها أصلان. نعم، هذه الكلمات مترادفة: العبادة، الطاعة، الاستقامة، لزوم الصراط المستقيم، وعلى نسقها العمل الصالح، الصالحات، البر، المعروف، الخير، التقوى، هذه كلها مؤداها ماذا؟ واحد. ومن أحسن ما يكون في تعريفها ما سيورده المؤلف رحمه الله بعد قليل: هي ما أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب. هذا أحسن ضابط تضبط به الحسنة، العمل الصالح، الطاعة، الخير، وهذا ما ذكر المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: ولها أصلان. نعم. سن الله عليكم. قال رحمه الله: أحدهما أن لا يعبد الله، أن لا يعبد إلا الله. الثاني أن يعبد بما أمر وشرع، لا يعبده بغير ذلك من الأهواء والظنون والبدع. أحسنت. ما أهم هذين الأصلين وما أعظمهما وجمعهما شهادة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله هي أن لا يعبد إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتضاها أن لا يعبد إلا بما شرع. إذن هما توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما: توحيد المرسل وتوحيد المرسل. توحيد المرسل بالعبادة، وتوحيد المرسل بالاتباع. ألا نعبد إلا الله، ولا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على هذا؟ اسمع يا رعاك الله. قال رحمه الله: قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فالعمل الصالح هو الإحسان، وهو فعل الحسنات، والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب. طيب، الكلام عن هذه الآيات وما بعدها يحتاج إلى وقت طويل، وأرى أن الوقت قد داهمنا، نؤجل ذلك إن شاء الله إلى الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.